أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ